بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلحق بركب المؤمنين قامة أخرى من العمالقة الأوائل، عمار بن ياسر، يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه لنا معلما من معالم الإسلام. فإذا كان تفاضل الناس بالإيمان والتقوى فلعمار أوفر نصيب من الإيمان، إذ يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، أي إلى عظم رأسه، ملئ بالإيمان بالهدى، فكان ممن يهتدى بهم في الظلمات، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهتدوا بهدي عمار. ولأنه من أعلام الهدى كان من حاربه أيضا يصد عن سبيل الله. علمنا سيف الله خالد بن الوليد هذا الأدب، يعني إثر خصومة بينه وبين عمار بن ياسر، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء التوجيه النبوي ليجعل عمار ميزان الحق والعدل في الإسلام، ولاء وعداء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعادي عمارا يعاده الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله. فيقول خالد: فخرجت فما شيء أحب إلي من رضا عمار، فلقيته فرضي. علم من أعلام الهدى، ليس فقط في حالات هدوء الأمة، بل أيضا حين تعصف الفتنة، حين يلتبس الحق بالباطل ويصبح الحليم حيرانا، فيبحث الناس عن هاد لهم في هذه الظلمات، هنا يبرز عمار من جديد. هو البوصلة اللي يهتدي بها الناس في هذا التيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الناس كان ابن سمية عمار مع الحق، ولأنه على الفطرة النقية، ولأنه دايما مع الحق دايما، كان قتل عمار كان قتله بغي واعتداء. يحكي لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فجعلنا ننقل لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنتين لبنتين، فترب رأسه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض رأسه ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيطبطب عليه، بيطيب خطره، بيفيض عليه رحمة، وبيربيه من دلوقتي، وبيوعده للدور الخطير اللي هيقوم به في المستقبل. عالم الهدى، دليل الحق، عشان كده كان اللي يقتله في النار. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتله وسالبه في النار، أما هو، أما عمار فهو فين؟ إذا كان اللي يقتله في النار هو هيكون فين؟ هو واحد من ثلاثة تشتاق الجنة إليهم كما يشتاقون إليها. ثلاثة تشتاق إليهم الجنة: علي وسلمان وعمار. ومن أجل هذا كان يقول وهو يودع دنياه: أزفت الجنان وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه، عالم الهدى عمار. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.